تشتت رعاية المواطن على مر الأيام في كوريا. يتمتع المواطن بالحقوق الاجتماعية والسياسية والمصالح تمتعا قانونيا بفضل إجراءات الدولة الشعبية، ويشاركون في مختلف النشاطات الاجتماعية بصورة إيجابية. يوفر اتحاد رعاية المواطن الكوري البيئة والظروف الحياتية المفيدة الأكثر استقرارا للمواطن بواسطة نشاطات الإعانة والرعاية المختلفة وأعمال النشر والدعاية، كما يوفر لهم الظروف اللازمة حتى يشاركون في الحياة الثقافية والعاطفية عبر الأنشطة الرياضية والفنية والعمل الاجتماعي، ويرفع الاهتمام الاجتماعي بهم عن طريق تجديد الموقع الإنترنتي هيمان وتطبيق تشغيله. هذا ويخوض بنشاط التبادل والتعاون الواسع ومتعدد الجوانب مع المنظمة الدولية والأجهزة المتعلقة بالمواطن في مختلف البلدان.